أيضا في هذا المقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة ضرورية جدا في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه، فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان. ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائما بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على هذه الأعمال من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. خذ مثالا على ذلك الصلاة، قد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كم في الصلاة من تجديد الإيمان، كم فيها من صلة بالله سبحانه وتعالى. انظر في نفسك عندما تكون محافظا على هذه الصلاة، معظما لها، معتنيا بها، كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف إيمان في قلبه، أو ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد الإيمان وتقوي الإيمان، كلما ازددت طاعة وعبادة وتقربا لله سبحانه وتعالى كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمتينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.